جوال الشيخ محمد سيد حاج. ما أعظم رحمة ربنا سبحانه. حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي صححه الألباني: يؤتى يوم القيامة بالعبد وله ذنوب فيقرره الله بها. عملت كده واحدة واحدة، في أشياء حين يكون عملناها قبل 10 سنة ونسيناها، لكن أحصاه الله ونسوه، وما كان ربك نسيا. يقرر بها، وهو وجل خائف. بدأ الله بالصغائر وأخفى عنه الكبائر، وهو وجل يخشى الكبائر. فإذا أقر بقلب وجل قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة. يقول: يا رب إن لي ذنوبا لم أرها. يقول: كتبنا لك مكان كل سيئة منها حسنة، كتبنا لك مكان كل سيئة منها حسنة. ما أجل ما ربه من رب الرحيم، وما أعظمه من إله عظيم، أجل من عبد من عبد، وأرأف من ملك، وأوسع أعطاه، وأجود من سئل، وأنصر من ابتغي. رحمة الله واسعة، وعلينا ألا نيأس من رحمة الله سبحانه. علينا ألا نيأس من رحمة الله سبحانه. جوال الشيخ محمد سيد حاج.